حصري darkmix.com هبة دنيا بريدكشن. هقول لمين بس يا اخويا وانتو مسلكين وانتو مسلكين جايين عليا بقلوب سودا وفيا مش رحمين مش رحمين حرام عليكو مش كده انا بستنشي كل ده وانتو تربى على التقدير دايما ربه بيصونه بيعه زي ما تبيعه كونه زي ما تكونه اللي تربى على التقدير دايما ربه بيصونه عيني ليلي ليلي ليلي أسد ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي أنا عشت عمري كله أدور على صح أشكيلي دنيتي وأقول علي صاحي ما لقيتش ولا واحد وكله قلبه جاحد وكله راح ومشي وفضلت أنا واحد واحد يا جاحي واحد يا جاحي واحد يا جاحي ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي ليلي يا ليلي هقول لمين يا أخويا وانتو مسلكين جايين عليا بقلوب سودا وفيا مش رحمين حرام عليكو مش كده انا مستاهلش كل ده هو انتو ايه هو انتو ايه غنى اسلام المصري بجد سمع كل الناس احمد المصري والولا منطو ماريكا كمان تسمع اغنية عالمية باي باي وخلاص ليلي ليلي ليلي ليلي